والله يا اخوان مصيبة، لا تقول لي حسان ولا تقول لي هكذا، مصيبة. ان قلت لا بس هذا بيحذر والاخير ايه من وجه، لكن من وجه اخر اكثر تلبيسا، ده علم جرح وتعديل بيضعه. تخيل يعني، تخيل يقول في المقريب هذا يقول ماذا يعني، يقول تحلم الدنيا بأركان أربع، إنما تكلمت إلا لما تكلم، ولما تكلمت لما تكلمت، وذكرتك لما ذكرت. يعني الإنسان يا أخواني لا يجرح ولا يعدل إلا بهذا. ولهذا فعلا هو هاتم على موقعه رد على حويني أو حسان أو كذا وكذا، إلا إذا كان بقى في المؤخر في الأخير ذكر كذا أطرافا بس، لكن في ملف كذا زي ما بيع الملف في حاطط كذا على موقعه زي ما عامل الرد على شامل بيلي، الرد على الحويني كذا على طول حطه كده، اللي ما كانش بينام الليل، اللي بلغ في في في في بلغ في الدوله على المنبر، واخد بالك، ولكن مسكوا الخريج هذا عليكم كفو الشيخ، ايوه الخريج اهو مسكوه، مسكوه بتاع اللكائي هذا والخلال والصابوني والاسماعيلي، خارجي مسكوه، مسكوه هذا الذي يقلب الناس. يا اخي تبيت علي حزبي، ايه تبيت علي حزبي، بيقولوا تعرف واحد اسمه شامل بيه اللي فقير، يقول لك اعوذ بالله شامل بيه، اسال كده يا اخي، قول فيه احنا نتجمع هؤلاء على السلطان سبحان الله العظيم. ده احنا فسخت عقود بعض الاخوة لانه بيجي يحضر عندنا. هتسأل اي حد، انا رد بشهادة الحنبلي وشهادة يعقوب وشهادة حسان، انا رد بشهادته، قول له والحمد لله ما رد واحد من هؤلاء علي، ومع ذلك احنا بنتكلم اهو، لان هذا دين. لا حسان رد علينا ولا حوينا رد علينا، شوف كم ردنا على الحوين، الى الان لم يرد رد واحد، ولا حسان رد واحد، ولا يعقوب رد واحد. لكن هذا الدين يا اخوان، هذا دين. ونتمنى لو رجعوا من الصباح ندعو لهم، لان هذا دين. لكن هذا لا، من رد عليه رد عليه بس. أهذا هو الجرح والتعديل؟ يبقى أنت بترد عن شخصك، أظن لا يختلف في ذلك اثنان، لا عن دين نبيك صلى الله عليه وسلم. وما مهاتفة محمد إسماعيل إلا خير الشاهد على هذا. تخيل واحد يا أخواني يرد على إسكندرية، طبعا بالتلميح إلى الشيخ المكرم الذي عناني وما عانيته وسماني وما سميته، اللي هو الشيخ ياسر البرهاني، او لا تقريبا كان ياسر، ده كان ياسر، ياسر واخد بالك، ويرد عليهم في العمل الجماعي وبعد ذلك يتصل عليه المقدم فيقول انا ما قصدتكم مني قال كده، انا ما قلتش اسكندرية حزب ولا عندهم بيعة ولا تنظيم سري ولا الكلام ده خالص خالص خالص خالص خالص. انت ازاي بقى يا محمد اسماعيل يعني انت انا بعتب عليك كده؟ قال له بس انت قلت كذا. قال ده انا ما قلتش خالص، سيبك من شويه العيال اللي هم على الفيسبوك والكلام من ده، لا لا لا ابدا انا ما قلتش. فكان عتابا محمد اسماعيل وهو بيحكي، فكان عتابا يعني جميلا، وذكر شعر كده بس انا لا احفظ شعرا ابدا، لا احفظ شعرا، وذكر بقى الشعر وهذا الرجل الكريم الذي كذا وعرفته مش عارف عن ايه وعرفته عن ايه وعرفته عن ايه وعرفته عن ايه، واعتذر لهم انه ما قصده حتى فيما رد. ولهذا لا يسمي يقولك كده، وضع قاعدة. ده احنا ان شاء الله باذن الله ربنا يعني رزقنا بكتير في الفترة ديت ان شاء الله، لعلنا نذكر الامة به ان شاء الله مرة ثانية، ان شاء الله لعلنا نذكر الامة به ان شاء الله. بيقول لك من قواعد في الجرح والتعديل، شوف بقى القواعد ده، خذ عالم الجرح ده شيخ الفتنه، ماذا يقول يا اخواني؟ يقول اما الوصف فالجرح والقدح، واما الشخص فالاستغفار والترحم. ان ذكرت وصفا فجرح، اوصاف جرح، اوصاف جرح المبتدع والمبتدع والمبتدع والمبتدع والبدعة، جرح زي ما انت عارف، قول زي ما انت عارف في المبتدع والبدعة كده بصفة عامة. طيب اذا اتيت الى شخص، لا الاستغفار والرحمة، وهو صدق مع اهل البدع والاهواء صدق. ف